في الاستحلال بتاعه وخلاص وهلم بقى. والمستحل في الاستحلال يلزم أن يكون إيه؟ مستحلا ويلزم الدور ولن يكفر أحد إذن والعياذ بالله. ونحن مش عايزين نكفر، بس نتكلم على حفظ الدين، على منع أن يدخل النفاق والكفر إلى المسلمين ويقبل عندهم كأمر سائغ يسوغ كمعصية من المعاصي والإنسان باق على إسلامه وإيمانه. لو كنت عايزين تكفروا الناس، لا والله ما عايزين نكفر الناس، ونحن لا نكفر مسلما ثبت إسلامه بيقين إلا بيقين، ولكننا نحذر من الدعاة على أبواب جهنم الذين قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام من أجابهم إليها قذفوه فيها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، بينطقوا الشهادتين وبيتكلموا بالحق في بعض الأمور ولكنهم دعاة على أبواب جهنم. فالترويج لهذا الأمر الذي أتى من الغرب، معلوم أن هذا لم يكن عند أهل الإسلام قطعا ويقينا، أعني ترك شرع الله سبحانه وتعالى وإلزام الناس بخلافه في التشريع العام وفي القضاء وفي الحكم به بين الناس. وهذا الأمر إنما أتى إلينا بعد الاحتلال، بعد احتلال بلاد الإسلام من الكفار، والكفار احتلوا بلاد المسلمين عبر مراحل مختلفة وأرادوا فرض الثقافة الغربية بمعطياتها المختلفة بمبادئها المختلفة، وخصوصا ما هم عندهم قضايا ثلاثة: الحرية، المساواة، الديمقراطية، مبادئ الثورة الفرنسية. والثلاثة دول هم اللي عليهم الصراع الشديد بين الحضارة الإسلامية وبين الحضارة الغربية أو بين السفارة الغربية، الصراع الشديد في هذه المسائل. الحرية اللي عندهم هو قضية سلمان رشدي وقضية الرسوم الكاريكاتيرية وقضية نجيب محفوظ، كل القضايا دي كانت عشان ايه؟ كانت عشان قضية الحرية وقضية وموضوع المرأة وموضوع الزنا وموضوع ان اوروبا تقف كلها كاملة علشان تشترط على تركيا عشان تخش في الاتحاد الاوروبي ان لابد ان تلغي المادة التي تجرم الزنا، تجرم الزنا، مع انها بتجرموا على شهر على ست شهور، بتجرموا على عقوبة اقل من عقوبة اليهود للزنا الذين نزل فيهم قول الله يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. يعني القانون التركي اللي كان بيجرم الزنا قبل ما البرلمان التركي يلغيه من حوالي عدة أشهر أو السنة الماضية عشان يقبل في الاتحاد الأوروبي، ما كانش بيجرم الزنا أنه هو يترتب عليه رجم وجلد، يترتب عليه سجن فقط إذا كان بدون رضا الزوج اللي هو القانون الفرنسي المعمول به قديما. لكن أوروبا تطورت، أصبح الزنا ولو بدون رضا الزوج أمر ليس بجريمة. فكون أوروبا كلها تقف علشان يتلغى المادة دي علشان يقبل تركيا، تقبل تركيا في الاتحاد الأوروبي، إيه معنى الكلام ده لما إن العالم الغربي كله رغم مصالحه العديدة في العالم الإسلامي يقف بجوار الدنمارك عشان الرسوم الكاريكاتيرية؟ ليه؟ عشان كده، عشان دي حرية، قضية الحرية دي مقدسة عندهم لا تحتمل، وهم يريدون فرضها، حرية الشذوذ. ليه يدورهم على إنه ينبغي النص على في الزواج على ان الزواج ده ممكن يكون من رجل ورجل وامرأة وامرأة؟ والمؤتمرات بتاعت السكان مليئة بانواع الكفر بهذه الطريقة والعياذ بالله، ويقولوا زواج المثلين، ويدوروا على الكنائس اللي بتبيح ذلك، ويقولوا لا ده احنا لازم ننص على الموضوع ده. هو قد ايه نسبة الشواذ عند اهل الاسلام، وعادين ان هم كمان عادين يمارسوه بايه؟ بحرية. ولذلك يقول لك زواج فلان من فلانة، مش ان فلان مارس الفاحشة، ما هي دي قضية تانية، قضية انه يمارس الفاحشة يمارس الفاحشة، لكن يسميه زواج ليه؟ عشان يثبت ايه؟ الحل الاباحة، الاباحية دي قضية الحرية. وقضية المساواة، عشان كده قضية الولاء والبراء واخد حجم عندهم ان يفتشوا عليها بالملقاط، انه هيقولوا ايه في كل مسألة من مسائل الولاء والبراء، هيحب في الله ويبغض في الله، ولا هتقول ما الغي لفظ الكفر ده، الكفر ده مش عايزين نسمعوه، كلهم اهل ملة الاخرى، أهل نحترم كل الأديان ولا نزدري أي دين ولو كان راهبا بوذيا على رأس جبل، وإن لابد أن كل الأديان تكون متساوية والعياذ بالله. قضية المساواة الوهمية في الحقيقة، لما والله لا يسوون بين كلابهم وبين المسلمين، ده الكلاب عندهم أحسن من دماء المسلمين، ونسأل الله العفو والعافية، وانتهاك حرمات المسلمين بلا مانع، ومع ذلك يقول لك المساواة، لكن هي قضية مقدسة عندهم. والديمقراطية اللي هي قضية التشريع والحكم، من الذي له حق؟ ولذلك بنقول الصراع

إذا كان من ترك الشرع، يقول من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه عليها؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. لما ابن كثير ينقل هذا الكلام، ومعروف ابن كثير رجل مش صغير ولا رجل جاهل بمسائل الخلاف والاتفاق، رجل من حفاظ الأمة ومن علمائها، فلما ينقل هذا الكلام وبعد ذلك يخالف أحد في مجاهة النوع، نقول بكل وضوح أن هذا خلاف غير سائغ، كلام خلاف باطل بلا شك. فلذلك نقول الخلاف السائغ في مسألة المعين، عالم وقاضي قاعدوا مع بعض اختلفوا في تكفير فلان فلان، وده حصل في وقتنا الحاصل لما نصر أبو زيد ألف كتابه الذي طعن فيه في القرآن. المحكمة الوضعية جزاهم الله خيرا هي محكمة بتحكم بالقانون، لكن في الجزئية دي كانت متعلقة بمسألة التفريق بينه وبين امرأته، فحسبة واحد رفع قضية ان الرجل ده مرتد فرقوا بينه وبين مراته، اثبات الرد عليه، فالمحامي بتاعه قال الرجل ده ما بيعرفش، الرجل ده مش قصده، فجابوا الكلام وجابوا الكتاب وبصوا فيه قالوا ده راجل واخد دكتوراه، يستحيل ان يكون جاهلا في منزلته ونشأ في بلاد المسلمين وعارف منزلة القرآن عند اهل الاسلام، ولا يحتمل كلامه في الموطن الفلاني والموطن الفلاني ان يكون غير قاصد، وجابوا كلامه بالنص، فيترتب على ذلك انه رجل خارج من الملة مرتد، وبذلك نفرق بينه وبين امرأته، لانه مش قادرين يقولوا ايه ان هو يقتل بقى ردة، وهم قالوا مرتد كافر بس ما قالوش يقتل، لانهم ما عندهمش في القانون هو ايه يقتل، فحكموا بذلك. اقصد ان هذا وارد انه يحصل، وارد ان الانسان يكون خرج من الملة بذلك. هو كلام علماء الازهر لما يعني في رواية أولاد حارتنا، في رواية أولاد حارتنا ليه الأزهر فضل ممتنع أكثر من 40 سنة من طبع رواية أولاد حارتنا؟ لأنهم قالوا أنه متضمنة للطعن في الربوبية وفي الأنبياء جميعا والسخرية منهم، فمتضمنة للكفر البواح والعياذ بالله. وكذلك كتاب الشعر الجاهلي الأزهر لما تكلموا عليه، دي أكبر هيئة دينية رسمية في مصر، كتاب الشعر الجاهلي طه حسين اللي بيقول الشعر الجاهلي ده منحول، وإن الشعر الجاهلي الحقيقي هو القرآن والعياذ بالله. يعني بيقولوا إن أنتوا تسموه الشعر الجاهلي ده مش الشعر الجاهلي، ده ناس ألفوه في العصور العباسية، أما الشعر الحقيقي الجاهلي الحقيقي الشعر الجاهلية هو القرآن. فالناس العلماء كفروه بذلك لأجل أنه نطق بهذا، وكاتب الكلام ده والكلام موجود، والعلماء ظلوا على موقفهم هذا في رفض هذه الطعون في الإسلام، كان موقف واضح جدا من أهل العلم عندما هجمت العلمانية. المصيبة الحالية أن يوجد من يحاول تمرير العلمانية بقضاياها الثلاثة، أنها تمرر إلى داخل المجتمع الإسلامي، تخفف، تقول معصية، تقول بعد كده خطأ، تقول مش قصدهم، وبعد ذلك يستقر الحال والعياذ بالله. لابد لذلك الوقفة الحقيقية، لماذا يعني نثير هذه القضية وإن كنا لا نطبق ذلك في واقعنا، لأن احنا لسنا قضاة ولا قعدنا كحد من أهل العلم، يعني نحن طلاب علم ما قعدناش مع حد عشان نشوف ده ارتكب الايه الكفر ولا لا، أو قصد ولا لا، استفاء شروط في المنع، نقول أن هذا ليس وظيفتنا. لما يكون قضاء شرعي يبقى ايه نجعل له هذه المسألة، لما يجي حد يستفتينا في زوجته ولا زوجة تستفتي في زوجها ولا زوج يستفتي في زوجته، يبقى ننظر في المسألة إن كنا من أهل العلم. فالباب ده بنقول إن رغم إن هو تطبيقاته العملية ضيقة بالنسبة لنا، لكننا لابد أن نبين المسألة، لأن المقصود هو تمرير العلمانية كما ذكرنا إلى داخل المجتمعات المسلمة. ولذلك القضية مش واقفة عند هذا الحد. للعلم قضية الحكم غير ما أنزل الله ليست مقتصرة على الحاكم، القضية لأن في طوائف كثيرة جدا ممن لا يرون مرجعية الشريعة أصلا، إن الشريعة لا يرجع لها مش حكام ولكنهم كتاب وأدباء ومفكرين ومثقفين وأناس يعتقدون أن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان صراحة، فيلبسون على الناس أنواعا من التلبيسات ليمرروا هذا الأمر. مش لازم يكون حاكم، لو إن إنسان في بيته فقط اعتقد أن الشريعة دي شريعة يعني للعصور الوسطى والعياذ بالله، مش حاكم ولا حاكم ده لكنه اعتقد ذلك أنا كافر والعياذ بالله. فلما بنقول إن هذا الكلام لابد من التحذير منه ولابد من الوقوف ضده، هذا لأنها قضية حراسة الإيمان، لأن دي قضية من أكثر قضايا الشرك انتشارا في العالم، ويعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله احنا كنا بنتكلم في باب ايه كل ده؟ في باب ايه؟ باب تفسير التوحيد، مش كده؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الشيخ ذكر فيه أول باب، أول ما آية جاب إيه؟ تنسيت أول نوع من أنواع الشرك اللي هو ذكره، الذين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، اللي هو قضية الغلو في الصالحين. النوع الثاني اللي ذكره، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إن قضية الولاء والبراء اللي احنا فصلناها من أجل ذلك. النوع الثالث اللي ذكروا اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الشيخ ليه ذاكر الأنواع دي؟ لأن دي من أكثر الأنواع انتشارا في الايه؟ في العالم. الشرك بسبب الغلو في الصالحين، الشرك بسبب عدم التبرؤ من المشركين، الشرك بسبب اتخاذ الأحبار والرهبان وغيرهم أربابا من دون الله. وذكر نوع رابع نأتي له إن شاء الله، اللي هو اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وده والله نوع خطير جدا، النوع الرابع ده، وهو أخطر الأنواع في زماننا، اللي هو أن يبيع دينه بعرض من الدنيا، يحب حاجة فمن يجعله كحب الله حتى يجعلها والعياذ بالله سببا لأن يكفر بالله. ناس كتيرة جدا مستعدة تكفر عشان المال، عشان الجنس، عشان الرياسة، عشان الملك، عشان الجاه والسلطان، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر به. عبد الدرهم وعبد الدينار في نوع أكبر منه وفي نوع أصغر. في نوع أكبر أنه مستعد أن يبيع من أجل الدرهم والدينار القطيفة والخبيصة والعياذ بالله، يبيع دينه بالكلية، يكفر من أجل هذه الأنواع. وده منقول من أخطرهم، لأن في آخر الزمان هي الفتن من هذا النوع، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبقى لنا مسألة، وهي مسألة ماذا يجب على المسلمين شرعا وقد علموا حرمة التحكم إلى المحاكم التي تحكم بالقانون الوضعي، والمسلمون ملزمون في بلادهم بهذه القوانين قهرا. قلنا الواجب شرعا عليهم أن يتحكموا إلى من يحكم بينهم بكتاب الله، بحكم الكتاب والسنة من علمائهم، ولا يسأهم أن يؤخروا هذا الفرض إلى حين التطبيق المزعوم للشريعة. وهؤلاء العلماء المجتهدون، وإن لم يكن لهم القوة المادية لإلزام الناس بالأحكام أو لتطبيق كل أحكام الشريعة، أو قد يترتب مفاسد من تنفيذ بعض الأحكام ربما تفوق مصلحة إقامتها. يعني إيه؟ يعني لو أقاموا حد الزنا مثلا أو حد السرقة هيتحطوا كلهم في السجون، فيترتب على ذلك مفسدة إيه؟ أعظم. فهنا يعجزون، عاجزون، فبنقول ليست لهم القوة المادية، أو هيمتنعوا من تنفيذ بعض الأحكام لأجل الإيه؟ المفسدة. نقول إلا أن قوة إيمان المسلم تدفعه للقبول بحكم الشرع، ولو لم يكن هناك ما يلزمه بالقوة المادية، ومع زيادة الإيمان يزداد بإذن الله من يطبقون هذا ويلتزمون به في أنفسهم من أنفسهم، وعليهم جميعا أن يطبقوا كل ما يقدرون عليه من الأحكام في ضوء قاعدة المصلحة والمفسدة المرعية شرعا، وما عجزوا عنه فلا يكلفون به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني حاجة يترتب عليها مفسدة عظيمة وهم لا يقدرون على دفع المفسدة العظيمة، فلا يدفع فساد بأفسد منهم. مش هنقول ناس قيموا حدود وانتوا عجزة وانتوا ليس عندكم سلطان، لكن لو أمكنهم أن يفعلوا ذلك في بلد ما دون مفسدة لوجب عليهم ذلك، ولما وسعهم أن يتركوا شرع الله. على كل حال، فالمسلم حين يدعو إلى التحاكم للشرع دون غيره فقد خرج عن حكم الرضا بحكم الطاغوت. فإذا أوقف مضطرا أمام هذه المحاكم الوضعية فعليه أن يدعوهم ويأمرهم أن يحكموا له بحقه الشرعي فقط الذي علمه من أهل العلم، لا ما يزعمونه حقا في قانونهم. كذلك من ترافع أمام هذه المحاكم لدفع الظلم عن مسلم أو رفعه، يعني ظلم موجود أو ظلم يخاف أن يقع، فعليه أن يطلب مثل ذلك. يقول أطلب بتطبيق بإعطاء موكلي حقه الشرعي، يسأل حكم الشرعي إيه في مسألة ويعرف حقه الشرعي ويطالب به. فمن يطلب هذا الحق لنفسه أو لغيره من المسلمين فلا جناح عليه مهما كان المطلوب منه، لو كان شخص كافر أو مسلم، متأول غير متأول، جاهل أو غير جاهل، أنت بتقول له إيه؟ بتقول له أنا أطلب منك حكم الشرع، حكم الشرع كذا في المسألة، أنا أطلب ما يوافقه، ولو كان في القانون ما يوافقه فطلبت به فليس بممنوع، لأني إنما قبلت بهذا القانون لما وافق له الشرع. فمثل هذا لا يمتنع،